الحمد لله وكفى وسلام على عبادين الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابتي الكرام وآل بيتي العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، اليوم بإذن الله ختام الكلام على كتاب الإيمان من الكتاب من صحيح البخاري. نسأل الله تعالى جل في علاه أن ييسر لنا إتمام الكتاب كلية. نسأل الله أن يجعل ما سعينا في مرضي، وأن يلهمنا الإخلاص، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من نتعلم ويتعبد لينشر ذلك بين الناس. يعني أنا أحببت أن يكون هذا الختام ختام في كتاب الإيمان، والإشارة أنني حقا أحبكم في الله، والحق السبب الرئيس لمكوسي في هذا المكان هو أنتم. يعني أنا صعب علي هذه الأمور أن أنا أمكث هكذا، فأنا أصالة طلبة العلم عندي هم لآلئ منصورة، والحق بأن حياة الإنسان لا تكون إلا مع العلم، وطلبة العلم هم أعظم رزق في هذا الدنيا، وهو كما قلت هم أعظم الناس على الإطلاق. فنسأل الله جل في علاه أن يديم عليكم هذا الخير، وأن يجعلنا وإياكم من الشاكرين، وأن يغفر لنا جميعا، وأن ييسر لنا أمرنا كله دقه وجله. نعم، نختم الكتاب اليوم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الأربعون في التعليق على كتاب الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا احنا بناخذها كذا المثل ما تكلمنا على الاسناد احنا بنمس. ابو النعمان هو محمد بن الفضل الامام العالم الثقه السبت السدوسي. ابو حاتم قال ثقه، وهذه من اعلى التوثيقات. ابو حاتم قال عن مسلم صدوق، فعندما يقول نعم قال تتعجب، قال عن الشافعي صدوق. ايش تريد اكثر من ذلك؟ يعني ابو حاتم شديد جدا في الجرح والتعديل، لكنه قال هو ثقة، وهذا توثيق عالي منه. والبخاري قال أبو نعمان تغير بآخره. قال حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة هو الوضاح بن الأشكري، وهو من الثقات الأثبات، وروى له الجماعة. فنأخذ عليه الصحيفة، وليس يعني أنه كان يروي من وجادة، وهذا ليس بمأخذ على المحدثين. قال عن زياد بن علاقة. ابن مالك، أبو مالك الثعلبي الكوفي، ثقة، كان من المعمرين، أدرك ابن مسعود. قال أبو حاتم صدوق، أو صدوق عند أبو حاتم ثقة صدوق، وقال النسائي ثقة. فإذا اتفق النسائي وأبو حاتم على توثيق رجل، لا تنظر بعد ذلك في شيء آخر، لأن النسائي متشدد وأبو حاتم أضعاف مضاعفة. نعم. قال: سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، صحابي جرير بن عبد الله البجلي، يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة، حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصيحة والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا ورب هذا المسجد، إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. هذا الحديث هو على نفس الكلام على الحديث السابق، والكلام على أن الدين النصيحة، وقلنا أن كل ذلك ينزل تحت الأعمال من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص بالطاعات والمعاصي. الشاهد من هنا أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه كان أميرا على الكوفة في ولاية إمارة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه. لما مات قام جرير بن عبد الله يخطب في الناس، قال: فحمد الله وأثنى عليه. وهذا من روائع البيان، من روائع البيان أن تبدأ بالثناء على الرحمن سبحانه جل في علاه. هذا اقتساء واقتداء بكتاب الله جل في علاه، واقتساء واقتداء أيضا بفعل النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. ما في الكتاب فقد ابتدأ بالحمد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وليس أحد أحب إليه من المدح والثناء من الله جل في علاه. ولذلك إن الله تعالى يحب من عباده الشاكرين. قال الله تعالى عن نوح قال إنه كان عبدا شكورا، وقال عن إبراهيم شاكرا لأنعمه، والنبي صلى الله عليه وسلم من أعبد الناس لرب الناس، ومن أحمد الناس لرب الناس سبحانه وجل في علاه. لذلك المدح والحمد، العلماء يقولون الفرق بينهما بأن المدح قد يكون المدح بلا حب، لكن الحمد لا يكون إلا بحب. قد يكون المدح كالشعراء الذين يمدحون من أجل المال، كالذي يدخل على ملك يخاف من سلطانه فيمدحه ولكنه لا يحبه. أما الحمد لا يكون إلا ما إلا هو ثناء مع حب، ثناء مع حب وتعظيم. فهذا فرق بينهما. فيكون هنا من روائع البيان أنه لما بدأ قال فحمد الله وأثنى عليه، يعني أثنى عليه خير. وأنت ترى بأن أعظم المقدمات لإجابة الدعوات هو الحمد لله، الحمد لله والثناء على الله جل وعلا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما يستشفع الناس به يقولون ألا ترى ما نحن فيه، فيقول أنا لها أنا لها، يقول فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فأخر ساجدا عند العرش. قال فأحمده بمحامد علمني، يعني هو بوابة قبول الدعاء هو التوسل بأسماء الله الحسنى وصفات العلا، يصدر الباب بالثناء الحسن على الله جل في علا، وهذا الذي يحبه الله من العبد. فقال يعلمني محامد، أحمده بمحامد علمنيها الآن. وهذا الثناء على الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته الأولى. قال فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له. عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، أوصاهم بتقوى الله تعالى. وهذه الوصية وصية للأمم السابقة قبل أن تكون وصية لهذه الأمة. وقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهذه وصية الله تعالى لجميع الأمم، هي تقوى الله. وتقوى الله كما عرف العلماء هي أن تجعل بينك وبين الله، بينك وبين عقاب الله، بينك وبين عذاب الله، بينك وبين سخط الله جل وعلا وقاية. ويقول علماؤنا التقوى العمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، والكف عن معصية الله على نور من الله يخشى عقاب الله. ما الفرق بينهما؟ طب تفسير ذلك، العمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، أريد تفسير ذلك فقط. العمل بطاعة الله خلاص معلومة، على نور من الله يعني على بصيرة، وهذه فيها دلالة العبادة لا تقبل إلا إذا كانت على بصيرة. ثم هذا كلام يجمع الشرطين، ها الإخلاص. وين الإخلاص؟ طيب أين الإخلاص؟ نعم، وقال يرجو ثواب الله الإخلاص على نور من الله تكفل لك السنة، لأنك لا يمكن أن تكون على بصيرة من أمريكا إلا بالسنة، إلا بالمبين عن الله جل في علاه. يرجو ثواب الله على الإخلاص، يرجو ثواب الله على الإخلاص. إذا يعمل بنور الله، يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، ويكف عن معصية الله على نور من الله أيضا، حتى لا نحجر واسعا، لابد من دليل ظاهر على التحريم، وأرض أيضا يخاف عقاب الله جل في علاه. قال وحده لا شريك له، وهذا الحق، لأنه المستحق لأن يفرد بالعبادة سبحانه جل في علاه. قال والوقار والسكينة، طبعا هذا معطوف عليه، يعني وعليكم الوقار عن فعل، وعليكم الوقار والسكينة. وهذا وعليكم هنا اسم فعل، اسم فعل أمر بمعنى الزموا، الزموا الوقار والسكينة. فقال الزموا الوقار والسكينة، ما محل الوقار والسكينة من خطبته هنا؟ لما أتى بهذا بعدما أمرهم، بعدما أثنى على الله وأمرهم بتقوى الله، أمرهم إلزموا الوقار والسكينة، لما؟ المحل الداعي إيش؟ موت من لا موت الأمير، موت ولي الأمر. فإذا موت ولي الأمر، وهذه دلالة على الخلو من ولاة الأمور، يضطرب الأمر، يكون فيها اضطراب، والأمن يختفي، ويحدث ما يحدث، القوي يأكل الضعيف. فلذلك قال عليكم بالوقار والسكينة. طبعا الكوفة وحدها بتغلي على بركان إلى يوم الناس هذا، هو يعني الوحيد الذي عرف علاج الكوفة هو الحجاج بن يوسف الثقفي، يعني لم يكن له حسنة في حياته غير الحسنة الذي، يعني لما دخل قال ما لي أرى رؤوسا قد إيش أينعت، أنا أو حان أوان قطافها. وطبعا الرجل حصد حصدا يعني في هذا. لكن الحق ما يعني الكوفة هم السبب في قتل من؟ في قتل علي. هم السبب في قتل من؟ الحسين. قتل الحسين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نيك بعد السبب قال الفتنة نحو المشرق. شيء تشيب لها الروس. الفتنة نحو المشرق. قال النبي سلم ينقسم الناس في آخر الزمان إلى جند ثلاث. جند بالشام، جند باليمن، جند بإياكم وجند العراق. بإنأ بنفسك إياكم وجند العراق. فعليكم جند الشام وإلا في جند اليمن. والأمر ظاهر في هذا الباب. الغرض المقصود بأنهم الكوفة بتغلي وأيضا يموت الأمير إذا الاضطراب. فقال عليكم بالوقار والسكين. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه عندما تأتي الملمات لابد من تصدر العام. جرير قام فخطب. هو يقال أنه استخلاف يعني معاوية جعله خلفه حتى استخلافه على أن يأتي لهم الأمير بعدما أمر الأمير أن يأتيهم، أو أنه صدر نفسه. هذا الرارح الراجح والأعلم موجود والأعلم، والمغيرة بعدما مات على المنام صدر نفسه وقام وخطب الناس. أن الناس يحتاجون لمن يقودهم. الناس إذا إذا إذا يحدث الشتات ترى الفتن المدلهمة تأتي عليه. فقام فخطب الناس وقالوا عليكم بالوقار بالوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. يعني هو على عجلة سيأتيكم الأمير. وهذه فيها دلالة كان على حرص الصحابة، حرص التابعين على وجود الأمير، وإلا المسألة تكون فيها ما في أن الفتن العظيمة التي تأتي تطرى تتتابع وتتتايع تهلك كل من أمامها إن لم يوجد الأمير. ثم قال استعفوا لأميركم. هو هنا يطلب العفو لمن؟ لولي أمرهم. وهذه مسألة عظيمة جدا، لأن ولي الأمر الآن معلق بجميع من تحت رايته، جميع الرعية هو مسؤول عنه. لذلك هذا الذي حدث بعمر الخطاب يقول ابن عمر لا يشارك، ابن عمر يشاهد ولا يشارك. لما اختار الستة من الشورى قال كفى آل الخطاب أن يكون منه واحد لهذه المسألة. ومسألة بكى، قال ابن عمر بعدما وضع على فخذه قال لا أبا لك، ضع خدي على التراب، لا ما أريد إلا أن أترحم، ما أريد إلا أن أسترحم، أطلب رحمة الله للي فعلها. قال لا أبا لك، ضع خدي على التراب. وبكى. ثم قال اللهم اجعلها كفافة ليتني أخرج منها لا لي ولا علي. هذا يا رب ده هذا عمر الخطاب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لم أرى عبقريا يفري فريه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر، ويبكي ويقول يا ليتها كانت كفافة ليتني أخرج لا لي ولا علي. وبكى حتى يعني رآه ابن عباس فيقول دعوت الله عاما كاملا أن أرى عمر بن الخطاب، ما فعل الله به؟ يقول بعد عام رأيت يتسبب عرقا فسألته يا أمير المؤمنين ما فعل الله بك؟ قال الآن انتهيت من الحساب. عمر الخطاب يسأل عام كامل، عمر الخطاب يسأل ويتسبب عرقا ويقول الآن انتهيت. المسألة عويصة علينا جميعا، نحن نعلم ولا نتصور ولا نتعايش، وكأننا في يعني خلاص مفتاح الجنة معنا، كأننا سكوك الغفران التي توزع على الآخرين، يعني عندنا لكن ليست عندنا ظاهرة، احنا أخذناها في الجيب، هم لسه بيقدموا سكوك الغفران ليأخذونها أو ليأخذوها، أما نحن كأننا ضمننا الجنة فيغفر الله لنا. فيعني يقول ابن عباس فرأيته بعد عام يتصبب عرقا فسألت أمير المؤمنين ما فعل الله بك؟ قال الآن انتهيت. وتعلمون عمر يضرب بعدله المثل في هذا الباب، حتى قال عامل الروم قال من عمر؟ أين عمر؟ أين ملككم؟ لما راه نائما تحت شجرة يتوسد نعله، ما في شيء، ما في حتى التراب مش موجود، على نعله ينام. فنظر إليه نظر إلى مملكتي ووفاتح الأمصار فقال هذا عمر؟ قالوا هذا عمر. قال هذا أمير المؤمنين؟ قال نعم هذا أمير المؤمنين. ما لك؟ هذا أمير المؤمنين. فتعجب ثم قال كلمة مشهورة تكتب بماء العين، قال نعم حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. هذا هو. ومع ذلك يقول انتهيت الآن بعد عام يتصبب عرقا. لذلك قال استعفوا لأميركم، اطلبوا له العفو من الله جل وعلا. وهذه فيها دلالة على الشفاعة بأن المؤمن يشفع لأخيه كما في صلاة الجنازة. قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. وهذه إشارة إلى أن المسألة يعامل المرء بما يعامل عباد الله به، يعامل يعني يعاملك ربك بما تعامل عباد الله. ها هو هذا جزاء وفاقا وأجرا طباقا، كما تدين تدان، إن زرعت خيرا فستحصد خيرا وإن زرعت مرا فستحصد حنظلا. المسألة ليست بالهينة. فهنا شوف انظر إلى يعني المغيرة بن شعبة وصاحب جليل، وهو قد آمن ومن المتقدمين أيضا في الإسلام، وله يد طولة في نصرة الإسلام وانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن له إلا ما فعله يوم الحديبية عندما جاء عمر بن مسعود يأخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم فضربه بقبيعة السيف، وكان أنفا قد أسلم. فقال عروة: من هذا؟ قالوا: هذا المغيرة بن شعبة. قال: أي غدر، هو خاله. قال: أي غدر، ما زلت أسعى في غدرتك إلى يوم الناس، لأنه اليوم الناس هذا، لأنه كان كافرا وخرج مع بعض الكفار فأسلم فقتلهم وأخذ المال ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسلمت. فقال: أما البيعة فنبايعك على الإسلام، وأما المال فلا شأن لنا به. وأخذ المال، وهو خاله يجلس يعطي الدية عن كل واحد. فيقول: أي غدر، ما زلت في غدرتك إلى يوم الناس هذا. قال: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو لم يكن له إلا هذا لفضل له، أنه ينافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن لحية النبي صلى الله عليه وسلم. كيف هو الذي قد نصر الله به الدين ودخل على رستم كما دخل الربعي، وكان المغيرة كأنه في عيني عيب أحول أو شيء من ذلك، ودخل بكل قوة. فهو يقول: ماذا أردتم؟ تريدون الثياب؟ سنجعل لكم لكل رجل ثوبين، وأنا أعطيكم لكل رجل درهمين، ونعطيكم بعض الطعام، وارجعوا. لمين؟ فقال: حق لك أن تقول ذلك عندما يكون هذا قبل الإسلام. قال: نحن أسلمنا، واعلم يا هذا لما قال لنا نعطيك الثوبين، واعلم يا هذا نحن ما جئنا إلا لنأخذ كل ما تملكون. ده أول شيء، ده مش الثوبين. ثم قال: ونحن ومن معي نحب الموت أشد من حبكم أنتم للحياة. فرعب الرجل، قالوا خبطتين كما يقولون. يعني المسألة كانت شديدة جدا من أمرين، لما دخل ربعي بن عامر، وبعد ذلك دخل المغيرة بن شعبة. لأن ربعي بن عامر دخل رجل يلبس الثياب المرقعة ومعه رمح قصير وسيف أقصر من الرمح، طبعا رمح قصير، وهو بالرمح يضرب على وسادة الحرير الذي يمشي عليه، ويمشي على الأرض حرير، ويضرب هكذا يمينا ويسارا، وعامر رستم ينظر إليه متعجبا. ثم بعد ذلك أخرج السيف، فنظر إليه فابتسم، فقال له الذي ابتسم: ومن؟ رستم، عامر رستم. فقال له: ما هذا؟ قال: هذا سيفي. قال: ألا ترى أنه قصير جدا؟ ماذا تفعل بهذا؟ ستلعب به؟ هل هذا؟ قال: هذا سيف قصير لأدخل به في نحور الأعداء. المسألة مش مسألة أن أنا أضرب من بعد، لأن أدخل بالسيف في نحور الأعداء. فطبعا الرجل سمع هذا، قال: ما هؤلاء ليسوا بشر. ثم قال: من أنتم؟ ماذا تريدون؟ فقال: نحن عباد لله، ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن دين من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فسقط في أيديهم، فسقط الأمر في أيديهم. وهكذا لما خالد الوليد بعث الرجل، قال: اسمع يا هذا، والذي نفسي بيدي، إني أتيتكم بأناس يحبون الموت كما تحبون أنتم الخمر. لا رجوع إلا بانتصار. حتى قال له عامر: النوم، من أنت؟ من أنت أنزل الله لك سيفا من السماء تقاتل به فلا تهزم أبدا؟ من وين أنت بتقاتل؟ ومن وين أنت بهذه السيوف؟ سبحان ربي العظيم. لذلك أبو بكر كان يتكلم جازما يقول: والذي نفسي بيدي لأقطعن عليهم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. خالد. ولذلك عمر بعد ما نحى بكى، قال: إن أبا بكر كان أعلم برجال مني، إن خالدا يؤمر نفسه، أمره أحد، يؤمر نفسه. الله أعطاه سمات الشخصية التي تجعله قائدا للجميع، وذاك فضل الله يؤتي ما شاء. والمغيرة كذلك نصر الله به الدين، قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو، هذا جزاء وفاقا وأجرا طباقا. هذا يعلمنا أن الإنسان يعني حيثما أراد شيئا من ربه فلينظر كيف يعامل الناس، لأنه سيرى ذلك عند ربه. لذلك النبي قال: إني أؤخر العطاء لتشفعوا، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. فقال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم. قال: نبايع الإسلام والنصح. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أمر جلل، ما هو؟ قال: جئت أبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. قال: واشترط علي والنصح لكل مسلم. ماذا تستفيدون من ذلك؟ قال: واشترط علي. قال: فبايعت على هذا ورب هذا المسجد، إني لناصح لكم أمين، استغفروا. ونزل. دليل على سبب القيام. وجوب النصيحة يعني أنت قاربت. تدورون حول المسألة، تقاربون جدا. ما سمعتك؟ قاربت جدا معهم، يعني الثلاثة لو وضعوا أيديهم في أيدي بعض لا توبة. هذه فيها دلالة أن ركن الدين الأعظم أمر معروف ونهي عن المنكر. ركن الدين الأعظم أمر معروف ونهي عن المنكر. يعني أنا بتكلم أردو؟ تورة تورة؟ ركن الدين الأعظم هو أمر معروف ونهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر ويدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر وأولئك هم المهتدون. فأناط الهداية بأسرها بإيش؟ بالأمر بالمعروف ونهون عن المنكر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا، ولو أطاعوهم لهلكوا جميعا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستجلب عذاب الله جل وعلا، يستجلب عذاب الله جل وعلا. هناك حديث ضعيف بقرية كان فيها الفساد وامتلأ الفساد في القرية، فأمر الله الملائكة بأن تخسف بهم، فجاء ملك فقال: فلان كان عابدا صواما قواما لك يا رب العالمين. قال: به فابدأوا. عجب، به فابدأوا. إنه لم يتمعر وجهه إنه لم يتمعر وجهه قط لغضبي أو لشيء من ذلك، أو كما قال المسلم. والحديث ضعيف لم يصح، لكن المعنى صحيح. لذلك قال: بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم فشرط علي النصح لكل مسلم، ثم بايعته قال: ورب هذا المسجد إني لناصح. قال: ورب هذا المسجد، أقسم. هذه آخر المسألة الأخيرة، أقسم من غير أن يستقسم. وقد بينت كثيرا في هذه المسائل أن الأصل الحفاظ على اليمين، واحفظوا أيمانكم، وبينا كيف كان أبو حنيفة يفعل لحفظ اليمين. وهنا يقسم صاحب جريد من غير أن يستقسم. قلت أنا العلة في القسم من قبل أن يستقسم، لما ممتاز. إذن هذا إذا أقسم من غير أن يستقسم في أدلاء أن الذي سيأتي بعد القسم أمر جلل، أمر عظيم، فانتبهوا ووعوا ما يقال. لذلك قال: ورب هذا المسجد إني لناصح لكم، ثم استغفروا ونزل. يعني ثم قال ها ثم استغفر ونزل. قال: ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ودعاءنا قال: ورب هذا المسجد، هل ده قسم بالله؟ مع أن احنا قلنا أن القسم قسم يكون بالله، ولا يجوز القسم بغير الله جل وعلا، صحيح؟ ونقول: ورب هذا المسجد، كيف يكون القسم هذا فتاح؟ سبحانه وجل فعلا جعلها ايش؟ الرجل في الكوفة، هو شايف الكعبة عنه، الرجل في الكوفة يابا، في الكوفة. أستاذ عبد الفتاح، أنت وزرت الكعبة، ما الذي؟ أشوف الليبي بيعضد الليبي. أيوه، هذا أنت صاحي وهم نايمين، جميعا نايمين. أنا أقول له: شوف أحد المسجد، يقول لي: والكعبة لها مكانة والسماء. والرجل قال: ورب هذا المسجد. استغفر الله. فهو القسم بمن؟ قسم بالله جل في علاه، قسم برب باسم اسماء الله جل في علاه، ورب هذا المسجد. وهذا يعيننا أن أن أن أن أن ابن عباس سمع رجل يقول: ورب القرآن، أو في رواية قال: ورب المصحف. قال الله تعالى: ماذا تقصد برب المصحف؟ يعني قسم حمال، ماذا تقصد برب المصحف؟ فقال رب المصحف هو المصحف كلام الله، تكلم الله به وسمعه جبريل. فقال: إذن هذه إضافة الموصوف لصفته فتصح. لكن لو قال رب المصحف يقصد بذلك خالق المصحف، يبقى إذن جعلها مخلوقا، فلا يجوز. لا يجوز، لا مش لا يجوز القسم، لا يجوز إيش؟ أن المصحف يكون مخلوقا، لأنه كلمة من كلمة من كلمة، لأنه صفة من صفات الله جل في علا. قال: ورب هذا المسجد إني لناصح لكم، ثم استغفر ونزل. طبعا هذه أيضا آخر الأداب التي نتأدبها، بأنه بعد الطاعة وقبل الطاعة يكون الاستغفار، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو أعبد أهل الأرض لله جل في علاه وأعظم الناس تعظيما لشعائر الله جل في علاه، ومع ذلك يستغفر بعد كل عبادة. لما؟ لأنه لا يراها بما تكون تبلغ ما كان الله جل في علاه أو ما يكون الله جل في علاه. فقال استغفر، وهذا تأسي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يختتم كل طاعة بالاستغفار كأعظم الطاعات على الإطلاق وأعظم أركان الدين على الإطلاق بعد الشهادتين. إيش؟ الصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثة. فالاستغفار لابد أن يكون الاستغفار يكون جزاك الله خير الاستغفار يكون بعد كل عبادة أنه يرى أنه ما أداها على الوجه التمام الوجه التمام والكمال لله جل في علاه. أخونا الأستاذ حاتم جزاه الله خيرا صح لنا ما أخطأنا فيه في الآية، قال الله تعالى تكن منكم أمة يدعون على الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ليس المهتدون أولئك هم المفلحون. جزاك الله عنا خير، الله يجعل لنا ولكم الفلاح. إذن الفوائد المستنبطة من الحديث فضل البيعة، لا سيما أنها بيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه يعطيه مهجة قلبه في ذلك. أهمية أركان الإسلام، قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح في المسلم. وفيها دلالة على أن الزكاة قرينة الصلاة في الكتاب وفي السنة، فيها دلالة أيضا على أرجحية كلام كلام أبي بكر والله لا قتلنا من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. نعم. الثالثة فضل النصيحة، لأن التكرار يدل على الاهتمام. الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله ورسوله أئمة المسلمين وعامته. ملاك الدين الأمر عرف النهي عن المنكر. ملاك الدين الأمر عرف النهي عن المنكر. وجوب تنصيب ولي الأمر. طبعا أنت تجرب يقول حاجة الناس لولي الأمر. وبهذا نكون قد ختمنا بفضل الله جل في علاه هذا الكتاب كتاب الإيمان. سعدت جدا بهذه الوجوه النيرة وفرحت جدا بالجلوس معكم، ونسأل الله تعالى أن يديم علينا وعليكم هذا الخير ما حين أبدا. نصيحتي لكم عضوا بالنوارز على مجالس العلم، وإياكم وعدم النية في الطلب، إياكم وعدم النية في الطلب. فعند طلب العلم حتى ولو كانت المسألة أن الشهادة من الأهمية بمكان، طلب العلم أهم. فإياكم أن تكون النية على أخذ الشهادات وتنتهي المسألة ويخرج الطالب لا له ولا عليه. فحاولوا أن تعلموا بأن الأمة تحتاج إلى طلبة العلم وإلى أهل العلم. يسر الله عليكم أنظركم. جزاكم الله خير. في أي سؤال نتحترم. عشر خاب دي جات منين؟ عشر خاب دي جات منين يا عم شيخ؟ هو قسم عندك غير القسم عند الناس كلها؟ عشر خاب من وين أتت؟ عشر خاب من وين أتت عشر خاب؟ أنا مش عارف والله. واشتاط الآية الآية في عشر خاب. لا الله كلمك ما تخلينا نشوف بس عشر خاب جاء من وين أتت؟ يقول في آية. أنت بتروح لمحمد العسكري؟ ممكن يكون الآية عنده تحت تحت يبقى ممكن. طب ناتي للمهم خلاص دي خلينا في الأهمية. يعني إذا حلف الإنسان غير الله سبحانه وتعالى هل يحلف إذا لا ليس في حلف، لا لا يحلف، لأن اليمين لا تنعقد، فإذا حلف بغير الله لا تنعقد اليمين أصالة، فلا حنث له. لا لا الشباب فرحانين الآن بأن حضرتك بتأتي بالتوائه، بتأتي في مسائل تكون خفية جدا تجعلها تلوح في الأفق أنت. لا لا شرك، بل هو شرك. حديث صحيح، حديث صحيح. لا البيعة والرضا بولي الأمر أن يكون موجود بس. طيب إذا كان إذا إذا علمنا أنه صار ولي الأمر، وإلا ف إن صار ولي الأمر فهو يدخل الحديث. أنا الإشكال كل إشكال إن في ناس كتير جدا لا يأخذون بهذا، يقولون يعني كأنهم يقولون هم ما يقولون ذلك تصريحا، لكنهم يقولون هذا أمر في زمان يعني عند الصحراء انتهى. الآن لا، الآن الآن هو عندهم البلورة، الرجل الموجود الكبير على الناس أو رئيس الحكومة ده أجير، رجل أجير، شعب يرتضي به لا يرتضي به، يجيب مرة يطلعه مرة هكذا. أنا ما أنا لا أنكر على من يقول بذلك، لكن أطالب أي أحد قال بهذا القول يأتيني بربع دليل، لا بحديث موضوع، أنا ما أريد حديث صحيح، بحديث موضوع بسند مهلهل عن الصحابة والتابعين ومن تابع التابعين على على التوصيف هذا، أريد هذا. ها ها هذا قول عمر ما لها وما لها وما لها نحن لا نحن فيه يمني، ادرك ادرك ما أقول. قالوا هو أجير ليس بولي أمر، وصفوا توصيف معين، هو أجير رجل بأجرة جالس، ومعنى أنه بأجرة هذه معناه أن أنت أبحت فيه كل شيء، فهم كيف؟ فرجل أجير، أنا أريد فقط أن يدلل من قال بذلك على هذا الباب. يعني هل هذا معاوية أصلا ملك يعني في هذا الباب؟ وهو لما يقول له أنت أجير، معاوية قال له أجير يعني أجير بيأخذ أجرة وانتهي ويخرج، وقبل معاوية رضي الله عنه الخروج عليه، بل الخروج على ابني، هل قبل معاوية بعد ما أخذ البيعة ليزيد أحد ينخلع عن البيعة؟ قل إذا انتهى الأمر. معنى الأجير أنه لا بيعة له، هو ليس بولي أمر، يعني يستباح عند ظلمي عند فسقي عند عند عند عوجادي ان تخرج عليه، ليس مريم. يبقى كل الادله التي جاءت في عدم الخروج مش موجوده، غير موجوده، خلاص انتهى الموضوع. فهمت؟ ما في هذا مصطلح غير موجود بمره. نعم، وفيك الكفايه، وعندما نرى قمرا بالنهار وشمسا بالليل لا يمكن، هذه المسألة تجعلنا نعلم أن المعجزات لم تنقطع إلى يوم الناس هذا. تدلل تدلل. عشان في اختبارات وكلام زي كده. نأتي نقبل أيادي كمان عشان نكون معك. صدقني أنا ميرسي بحب أسمعها. زيكم الله خير، أنت ماشي الآن ولا؟ هات حضرتك جزاك الله خير. فكلمه اجير هذا التوصيف، توصيف ها اعرف اعرف هذا هذا التوصيف توصيف غير معروف، غير معروف في حال من الاحوال. لذلك نقول بانه لا ناتي في امور الشرع جاء بها ثم بعد ذلك نستبدل، نجعل ما اعتبره الشرع لاغيا ونحن نعتبر ما الغاه الشرع، مصيبة هذا. لذلك أقول البعد عن المصطلحات الشرعية هي التي يفعل ذلك بالناس. فأنا أقول تعال أنت الآن رجل مفكر، رجل فقيه، رجل عالم بالواقع، ائتنا دلل على ما تقول، لأن هذه أمور تعبدية، هذه الأمور التعبدية التي يناط بها، تعلمون القاعدة أن الأمر يرفع الخلاف، مسائل هي طاعته تعبدا ولو كان من أفسق الناس، طاعته تعبدا حتى لو كان من أفسق الناس، عندما يأمرك ويقول النفير وجب عليك النزول تحت رايته، وجب، ومن أعظم الكبائر أن تتخلف عنه، إذا صلى وجب عليك أن تصلي خلفه، ها؟ وإن لم يحصل الفاتحة وصلاة تبطل صلي خلفه احتماء لنفسك وصلي لنفسك كما قال ابن مسعود، من الرسول قال يا رسول الله يأتينا أمراء مثلها. قال له أناس يهتدون بغير هدي يسألون بغير سنة. قال يؤخرون الصلاة. قال أصلي لنفسي. قال وتسأل صلي لنفسك وصلي معهم بعد ذلك. تصلي معهم احتمالا وتصلي لنفسك ولن يضيع لأن يا لا تعلم مخلوق محسنة الخالق. لكن ورب عليك أن تسمع له وتطيع ديانة. فهذه المسائل إذن التوصيف لابد أن يكون له مرجع شرعي. المسألة ليست بالهوى ولا نحن نقول وأن هذه العصور الآن العصور نحن فيها الآن غير عصور الصحابة. نعم العصور التي نحن فيها غير عصور الصحابة يعني يعلم الله أنها أسوأ ما تكون. نعم ما يأتي زمان الذي بعده ما شر منه. لكن نحن نقول وهذه العصور وهذه العصور هل الدين يتغير بالعصور؟ الدين صالح كل زمان وكان ولا لا؟ انتهى الموضوع. كل شيء تريدون أن تتكلموا فيه فأتونا بالدليل الشرعي وانتهى الموضوع فقط. نعم آخر بيعة داخل الجماعات يعني جماعة يأخذ فيها بيعة وهو تحت إمارة ولي أمر. هذه مصيبة كبرى. هذه مصيبة كبرى هذه. نعم هذه دولة داخل دولة كما يقولون إمارة تحت الإمارة. الخوف أنه يقال فيه يقتل. نعم طبعا لا يصح أنا أقول بذلك. هي صحيحة يعني ها؟ لا ليس صحيحة بحال. هذه تفرق الأمة. هذا التحزب المزموم. هذا التحزب المزموم. وبعدين في التحزب أنا كنت أشوف هذا نظري رأيت عملي يعني هو أصالة ينظر حتى لو هو قبلك يريد يستفيد منك ماشي يستفيد منك بس بشرط أي شيء يقدم اللي منه الأول هذا الثقة الأمين. لكن هذا يقدم الثقة عن الكفاءة. تقديم الثقة عن الكفاءة هذه قاعدة تامة يعمل بها. يا رجل هذا رجل أكفى يقول لك هذا ليس منا ليس على منهجنا فخليه بعيد أو الناس يستفيدون ممتاز الحمد لله من بعد لكن لا نثق فيه. تقديم الثقة على الكفاءة وهذه أول سلم درجات الانهيار. لأن الحديث جاء في مسند أحمد من استعمل أحدا وغيره أحب إلى الله منه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حديث ضعيف عشان يعني لا أكون بدلس عليكم. حديث صحيح الظاهر جدا موقوف على عمر بن الخطاب قال من استعمل أحدا وغيره أحق منه قال أو أحب إلى الله منه فلا يزال أمرهم في سفال. فلا يزال أمرهم في سفال. لذلك لما جاء ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستعمل عصا قال لا. ولما العباس جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن لا نعطي هذا العمل لأحد طلبه. لذلك لابد من تقديم الأحق والأكفأ. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت عائشة عمر لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة وعمر لسانه لا ينطلق سريعا بيقعد ساعات على صحيح ولا لا؟ عمر ما في ها عمر ديانة عمر كيف ديانة عمر؟ شيطان بيسلك فك فج خلف فج عمر بن الخطاب. ومع ذلك لما كان أبو بكر والذي يستحق ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما استطال الأمر وقالت حفصة وتكرار الطلب قال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. الأصل عمر كيف راجع أبا بكر لخلق خالد مرارا. وماذا فعل أبو بكر؟ لا والله لا أغمدن سيفا سله الله على أعدائه. صلى الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أنه أن أن أن أنه لابد أن نرى بأن مسألة التحزب مسألة تفرق الأمة تفرقة ما يعلم بها إلا الله الذي يفعلها. نهيك على أن مسألة التحزب تجعل الأمر يؤول إلى التفسيق والتبديع للمخالف وهذا فعل أهل البدع. نعم. يقولون هنا فما توجيه قول الصاحب لقب ابنك بهذا وأشار بالسيف. جيد جدا. هذا قول الصاحب يقول عمر الخطاب. عمر الخطاب المتكلم وأمير المؤمنين والصاحب هو سلمان. يقول بذلك اعتونا بهيئة مثل هذه الهيئة ونحن نقول بها. الصاحب له الجلالة القدر والمكانة عند ولي الأمر. هات لي ائتني بواحد بواحد له نفس هذه المكانه فاقوم لولي الامر واقول له لقد قوانا بسيفنا يقول نعم ولا نعم ما قلت. هي نعم دي هتاتي عشان يكبروا عليه تسعه تسعه او 19 ما هو يصح اكثر من تكبير. هل ممكن واحد يكون بمثل قد جلاله قدر الصاحب في التابعين لم يحدث لما دخل الصاحب الجليل على امير المدينه ويقول له يعني اني اربع بك ان تكون من قول السلام ان ان ان شر الرعاء الحطم. ماذا قال له هو الصاحب الجليل؟ قال من انت او قال ما انت؟ ما انت الا نخاله من نخاله اصحابه رسول الله. شوف جرأة على الصاحب. في عصر الحجاج ضرب انس او ابو هريره على قفاه رضي الله عنه وارضاه. فكانت المكان مكانة الصاحب يعلم عليك مكانة الصاحب. وهذه وقعت حال لا تعمم. لو هناك مثل هذه الواقعة يعمل بها. لذلك الحديث الصريح قال من أراد أن ينصح ولي الأمر فلا يبديها علانية وليأخذ بيدي ولينصح. وفعل أسامة يا أخي فعل علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب لم ينكر على عثمان إنكارا عاما في كل ما قيل فيه غير فقط مسألة المتعة لما قال له أنت تنهى عن شيء تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به. لا ما يصح في هذا المجال. لبيك اللهم بعمر ومتمتع بها إلى حج. فالصحيح الراجح في هذا أن هذا محتمل والمحتمل لا يتقدم المحكم. ولأنه لو قام يقول قومناك بسيوفنا وقام الآخرون قومناك بسيوفنا لكان الشر مستطيرا ولاستطالت الدماء. وهذه الفتنة التي خشيها أحمد عندما قال فتنة الدم أعظم. الكعبة ضربت بالمنجنيق من أجل الكرسي من أجل الخلافة صحيح ولا لا؟ وإلا كان الزبير عبد الله بن الزبير كان خليفة. فلابد أن نعلم أن المسألة فيها ضوابط علمية. ليست المسألة بالعاطفة. تحرك نصرة لدين الله لا عتب عليك دينك دينك لحمك دمك بشرط. الشرط هو عدم الإتيان بفتنة تعصف بالأمة بأسرها. ما هو الفرق بين الوقار والسكينة؟ والله يعني أقول السكينة بلزومها يأتي الوقار. الوقار في الهيئة والسكينة في التأني في الكلام في التفكير في غيره. فكل يعني فكل منهما متلازم مع الآخر. كل منهما متلازم مع الآخر. والسكينة هي التي تأتي بالوقار. ما الحق نوع الحق نوع هيئة والهيئة داخلها وخارجها. نعم من أصول المعتزلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولذلك اتخذوها تكئة للخروج على ولاة الأمور. لا يحملون ذلك على محمل السنة. لا يحملون على محمل السنة والجماعة وذلك يقولون يخرج على ولي الأمر بالبدعة. المهم الانترنت برضه تشوفه عالم لان دلوقتي جوجل صار عالم العلماء الان. جوجل هو المرجوع اليه الان في كل شيء. ده احنا بنجلس مجلس طلب العلم يقول لك يسال جوجل الان يضرب ويسال جوجل. لان انت ما تدري يعني مصر لا تحتاج ان حد يرفعها. اي واحد بيعرف حرف واحد كانه خلاص عالم الدنيا بهذا. الان في مصر العلماء الكبر اللي هم اماجد العلماء ورا الكيبورد وراءه داخلين اي مساله يضرب ويتكلم يقول لك وهذه المساله النص فيها الصريح كذا وهذه قاعده محكمه. يعني انا كنت ادرس قواعد فقهيه هم مفرغينها. فالرجل داخل يقول ستسمعون الان اللي مش عارف ايش وبياخذ القاعده من المفرغه ويجعلها فتوى يفتي للناس ويجعلها فتوى على انه المفتي. فكثير من الاخوه الان خلاص مش لا يريدون التعليم. ليه؟ ما انتهى صار عالما بجوجل. فانت لابد انك تقول اللي ترجع له في النت بانه عالم اعلم انه عالم اولا. لا المقصود مثلا انه نشاهد في اليوتيوب يسال ونعرف بان هذا الشيخ هو شيخ جيد فنسمع. لو عالم تسمع له هذا علم تسمع له. انا بعدها المهم يكون عالم. هي ام المشاكل اللي احنا نعيش فيها هو الخلط. طالب يريد أن يطلب العلم من أجل علمي لله سبحانه وتعالى، فمثال في مكان ليس له العلماء، ففي أي بلد يمكنه أن يذهب؟ نصيحة الدائرة. إيش قلت؟ سمحني أنا ما أين يطلب العلم؟ يطلب العلم عند وجود العلماء. أعرف أنا هربت منه بهذا. يا سلام يا هاي. يا سلام على ذكى. يا سلام يا سلام يا حبيبي. المفروض أن تقول لا تذهب إلى مكان أنا موجود إن شاء الله. لا، الهولندي وراءه ما وراءه. يعني يا المسألة إن شاء الله. هو نعم احتياطات فقط، ده بيشدد الوثاق وبيدعو، وانا بخشى من دعائه والله. ليس منه فقط. احنا دكتور والله انا حقا يعلم الله انا يصعب علي، كنت اصبر على على على الحال الذي انا فيه، يصعب جدا جدا جدا. ف لكن انا حسبته يقول لي ليش اصبر انت، المساله فيها موافقه يعني. فالذي قوى صبري على هذا هو ما رايت فيكم، وهذا ما كان متوقعا حقا، فرايت عجبا. نسال الله ان يديم عليكم هذا الخير ما حييتم ابدا. نسال الله ان يديم علينا وعليكم هذا الخير. اذا الجواب على بعض الطلبه. نعم، هناك بعض الطلبه يقول عليك العقود او المواثيق في بيتك. شو صالح جعلها عقدا مبرما. دكتور شوف، أبو بكر رمضان ويأتيكم بعد رمضان. نعم دكتور، وإلا نفس أنفسنا. إذا تريدون هكذا نقطع أيدينا. لا لا لا، نحن نقبل أيديكم. أنتم ألماس هذه الدنيا. ما أدري ماذا أفعل يا أهل. المسألة ثقيلة علي والله. أشوف الجزائري قاطع بيني، فهم زي؟ أول إحنا نشكرك دكتور على ما قدمت لنا. طب لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة، لأن هذا كلام في محل، في غير محله. أقسم بالله غير حانث، لو كان هناك شكر فالشكر لكم أنتم ورب جبريل وميكائيل وإسرافيل ورب محمد صلى الله عليه وسلم، لو هناك ثمة شكر ما يكون الشكر إلا لكم. ما أرى إلا الفضل لكم تاما غير منقوص والله العظيم. وأنا لأنني لا أرى حياة لي إلا معكم، وأنا والله ما والله يعلم ربي رغم هذه المساوئ التي أنا أبتدرها ورغم التعديات لحدود الله لا في علا التي أقع فيها، لكني أنا ما أريد هذه الدنيا ولا أريد العيش فيها. الشيء الوحيد الذي يحركني في هذه الدنيا هو ما نحن فيه فقط. وأنا كنت في ضيق، عهدت ربي بثلاث من هذه العهود أنني أعيش حتى تنتهي الكتب الستة، وما أريد أعيش بعد ذلك. أنا أرجو من ربي في ختام الحديث أقول سبحانك اللهم ربنا بحمدك، وما أجد نفسي في هذه الدنيا، تخرج الروح بعدها. فإن كان شكر ثمة شكر، أقسم بالله لا يكون الشكر إلا لكم ورب العزة. شكرا، نحن أسأل الله أن ربنا أشكر لكم. على باب الدين والنصيحة، الموقف المهم، ونصيحة العلم لا تنقى، وعلم العالم يسري، وطلب مجتمعون ولك مستمعون، ونطلب منك أن تكون معنا لا تفرق. أنت كنت نصراني وأسلمت. ويعمل بحديث على كسر الكروس، يعمل بحديث ماذا فعل؟ عفوا دكتور، إذا يعني مهم يعني أنا أرجوك كثيرا. أنا ما أدري، أنتم تحملوني فوق طاقتي. هناك بعض الإخوة 6 سنوات في هذه الجامعة وما حضروا دروس مثل هذه الدروس، فهذا يعني أمر يعني 6 سنوات وأول مرة في أحد يقوم بهذه الدروس، ولا لا نرى حرصا مثل حرصك على الطلبة. لأنكم أحرص الناس على الخير فقط. أنا أصلا خادم أنجر، فلولا إتقان الذين جروا من جررت، صدقوني الفضل بأسره يرجع إليكم. أنا ما أدري، أنتم طوقتوني من عنقي، والله والله أنا أسير لكم، لكن ما أستطيع أقول يمنعني ما يمنعني، لكن ما أدري عندي ورائي ما ورائي يعني. صار فرض عين علي. لا أموت يعني. نحن نحتاج إلى ماذا؟ أعرف. إلى رجل الذي يغير قومي، أنا أعرف قومي، فنحتاج إلى رجل فهم الذي له علم يمكن أن يغير كما يريد. لا فض فوق. صحيح. أنا بنيتي نعم، هذا أول مرة في أنا أجلس في مكة، أول مرة في أنني أجلس في مجلس إنجليزي. فأنا أسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أن يغير. ويويك في ماليزيا إن شاء الله، هناك كل أبوك ويويك قومك في ماليزيا. فنحن نحتاج إلى علمك. أسأل الله أن يعظم لكم الأجر والمثوبة ويحسن إليكم. عامة أنا ساعد على السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ونصيحته، وقول عمر قال فيما استطعت، سأعد فيما استطعت. تقبلون هذا الوعد؟ قلت شوف أنا عشان أقطع لكم باب ظن التلاعب، هو إن أنا قلت على السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء فبايعه فبايعه فقال له قل فيما استطعت، وعمر نقلها فقال بايعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال له فيما استطعت، فأنا سأفعل ذلك. جزاك الله خيرا. انت عسل صدق، وعسل والله. الله المستعان. ان شاء ربي يجمع بيني وبينكم في الجنه يا رب، يا رب يجعلكم شفعاء لنا في يوم القيامه. انا اعرف انكم اخيار ابرار، انا والله اتمثل دائما في قول الشافعي احب الصالحين ولست منهم، فأنا أحبكم في الله جدا والله العظيم. إن شاء الله سأنال بكم شفاعة بإذن الله. عمدا خلاص نحن على الوعد. لا أنا والله والله والله أنا صادق فيما قلت. ربي يحفظكم من كل سوء. طيب يعني خلاص هذا ختام الدرس، ده آخر درس يعني على الأقل من أجل الاختبارات، ومن أجل أنا قد أكون منشغلا بسفر. ف كان سؤال واحد تحت أمر. في زماننا اليوم ما هي جهاد في سبيل الله؟ والله طلب العلم أعظم جهاد. وبعده هو طلب العلم أعظم جهاد، وعندك أنت أعظم جهاد بعد طلب علم الزواج. فصدقني كلنا على حسب حاله، فهذا من أعظم أدوات طلب العلم الجهاد. ليس هذا فقط، حتى سؤالي هذا هذا أصلا بوابة الأمر، يعني أسه وأساسه. نسأل الله أن ربنا يتم عليكم النعمة. نعم هذه. حاضر. ملخص القول قلت أعد فيما استطعت. إن شاء الله. أنا ما رأيت أمثالكم في الحرص، على أني حقا أرى أن الإخوة الذين كانوا معي في دبي كانوا على حرص أشد ما يكون، وأيضا الإخوة في مصر إن هم يعملون ويكدون ولا يريدون ما يكفيهم مؤونة، ومع ذلك يحرصون حرصا شديدا على الطلب، لذلك الله تعالى بيسرع بهم في العلم. نعم نعم نعم استغفر الله. لا والله انت قتلتني يا رجل. لا والله الأمر راجع إليكم ورب العز ورب العزة. المسألة كما قلت لك أنا الآن أنا بتقتلون. نعم نعم نعم، قالت لمعاذة أحرورية أنت؟ تقصدي فما مناسبة هذا الرد؟ أي نعم، لأن كان الخوارج لهم غلو في العبادات ويقولون بأن الحائط تقضي الصلاة، فلذلك قالت أنت من؟ أنت من أهل الغلو؟ أنت حرورية يعني أنت من الخوارج؟ فكان الرد مقنعا جدا من معاذة. قالت لا، عالمة أتثبت أو جاهلة فأتعلم. يعني سألت سؤال الجاهلة تريد تتعلم أو عالمة تريد تتثبت؟ أن هذا قول الخوارج وليس قول أهل السنة والجماعة. قال ما توجيه قول الله عز وجل وسألوا الله من فضله بعد النهي عن تمني أنصبة الرجال ولا تتمنوا من فضل الله به بعضكم على بعض. نعم، يعني هو أمران، الأمر الأول أن يبين أن مسألة التفضيل محض فضل من الله جل في علاه، محض منا من الله جل في علاه، ليبين أن الله جل وعلا هو الذي أراد هذا التفضيل، فلا راد لفضل الله جل في علاه ولا راد لحكم الله جل في علاه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بعد الإقرار بأن أن المسألة محض فضل من الله جل في علاه، إذا من رام خيرا فعليه أن يرجع لمن؟ لله. فلذلك قال واسألوا الله من فضل، فمن رام علوا فعليه أن يدعو الله تعالى بالتوفيق والتزيد في ذلك، فمن رام مكانة فمن رام شيئا يتقدم به فعليه بالرجوع إلى الله جل في علاه، كما كان ابن تيمية يرى ذلك من قلبه ويقول يقول ليس مني شيء ما بي من شيء، المسألة بأسرها من الله جل في علاه. لذلك كان من أتقن الناس تفسيرا للتعبد لله باسم الله الأول والآخر، أولية الله، النظر لأولية الله جل في علاه. لذلك بعدما فضل حتى لا يأتي أحد يحقد ويقول كما يقول المتنطعون في زماننا ولما والفرق بين الرجل والمرأة والمساواة، فهنا الله يقول الله تعالى هو الذي فرق بينهم، فكيف أنتم تسوون بينما فرق الله تعالى بهما؟ ثم كأن المرأة تقول طب ولما أنا أتأخر، أنا أريد أن أتقدم دينا، يقول سالي ربك فبالدعاء يتقدم الله بك. وكم من امرأة بآلاف من الرجال، وكم من امرأة بآلاف من الرجال، وآلاف الرجال ذكور وليس برجال. أنت ترى بعض النساء في إن من أفعال الرجال والشهامة والمروءة ما لا يعلم به إلا الله جل في علاه. فإذا قال من رام علوا فسل الله من فضله. الحلف بآيات الله بآيات، نعم، في من يقول ان بصوصيه من آيات الله فيجوز الحلف بيه. هذا طبعا هذا تنطع شياطين، انه يقول بان عامه خلينا نتكلم القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم في خلاف الائمه الثلاثه قالوا به، والامام احمد روايه عنه بانه بجواز ذلك، وهذا كلام باطل وضعيف جدا. فهو يقول بجواز القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم هو اعظم خلق الله قدرا عند الله جل في علاه. والحقيقة أننا نقول النبي غير النبي ينزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أشرك. لو كان جائزا لجوز النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ومن يعصيهما فقد غوى، قال بئس خطيب الأمة أنت، أجعلتني لله ندا. والقسم في ذلك، لأن القسم معناها هو القسم بمعظم ليصدق الذي أمامك في أمر في شأن عظيم، وهذا التعظيم المطلق لا يكون إلا لله جل في علاه. تعظيمنا للنبي لا لأنه محمد، تعظيمنا للنبي لنبوته لا لذاته، مفهوم هذه للرسالة للنبوة. فكان الأصل يرجع للتعظيم الله جل في علاه، فما صح هذا الكلام حال من الأحوال. وإلا فآيات الله جعلنا الشمس والقمر من آيات الله، إذن يجوز القسم بالشمس والقمر وقد حرم الله ذلك. محمد خالص، هو قال محمد آية، قلنا له الشمس آية، تقسم بالشمس؟ يبقى إذا ما الذي فرق بين محمد والشمس على غرار ما تقول أنت بأنه آية؟ ما أعرف أنك تطرح كلام الآخرين ونحن نجيب عنه بفضل الله. نعم شيء؟ آسف أنا النزول إلى السجود ماله؟ كيف يكون بركتين؟ الخلاف فيه معتبر، مسألة النزول باليد أو النزول بالركبة هذا خلاف معتبر، والصحيح رجع أنه نزول بالركبة حتى لا حتى لا يخالف حتى يخالف فعل الإبل، هذا الراجح الصحيح. لما لأن الحديث التي وردت في النزول باليد حديث ضعيف، الحديث التي وردت بالنزول بالركبة حديث ضعيف، كله حديث ضعيف. وإن كان الشيخ الألباني حسن طبعا نزول باليد، أنا والصحيح هذا حديث ضعيف وهذا حديث ضعيف، الحديثان ضعيفان. وعندنا التأصيل العام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالحيوانات، قال لا ينبسط انبساط الكلب، ونهى عن إيقاع الكلب، ونهى عن نقر الغراب. فتشبه الحيوانات وارد الأحاديث بالنهي عن ذلك، والنزول على يد تشبه بإيش؟ بالحيوانات، تشبه بالإبل، لأن الإبل تنزل بيده. لهم بقى قالوا لا ده اليد في الركبة، والركبة هو هذا بقى الذي نتكلم فيه. الآن احنا نتكلم دعك من اليد في الركبة ولا في الأفة، اليد الآن هو عند نزوله هيئته تكون كيف؟ كما يكون. لو نزل بيدي صارت هيئته هيئة بروك البعير، فإن كانت الهيئة واحدة هذا من يعني على التأصيل العام، ويقول أصح ونزول بإيش؟ بالركبة. ومع ذلك من استسهل النزول باليد له أن ينزل، ما استسهل النزول بالركبة له أن ينزل. الأمر فيه ساعة بفضل الله رفع، لا تضيق على أحد في هذا الباب. بروك البعير هو ده اللي نتكلم عنه، كيف بقى يبرك البعير؟ أنه ينزل على يد الضعيف، اللي هو التصريح بنزول على يد أو نزول على الركبة. نعم طيب خلاص هي الركبة، آخر شيء بيضع، ما هو ده كلام الشافعي أصلا، وهذا منهج مذهب الشافعي. ما مين؟ ما قالوا يدي في ركبتيه، ما قلت لك بقى دعك من الاختراعات هذه، احنا نقول دعنا بقى من هذا الكلام وانظر إلى الهيئة، والهيئة محكمة في هذا الباب. بس المجيء دكتور، المجيء ما زلت يعني انت واقف، انا لسه كنت اقول احبكم في الله واختم وامشي. المجيء انت تقصد انك بعد رمضان لا تقدرش تجي، والله حتى الموسم القادم فصل الدراسه القادم حتى اذا تعالت الاصوات الان. ماذا تريدون انتم بالله عليكم؟ مباشرة بعد رمضان ان شاء الله. تعرف استاذ نورلي صح؟ يعني لو سالوني يعني ماليزيا تجلس فيها ام لا، اقول انا احببت ماليزيا جدا للاستاذ نورلي، ومثل لما كنت اتصور احد في حرصك وحرص بناتك واولادك وحرص الاستاذ الفاضل الاخ الفاضل والاخوات فضلات تايلاند، مع ان تايلاند انا اكاد اجزم ان نص كلامي مش مفهوم عندهم، ده لم يكن الثلاث ارباع. انا المصريون يتعبون معي، يقولون انت سريع والقطار بيمر علينا، فاهم؟ ومع ذلك صابرات محتسبات جالسات للديانه، وايضا سيخرجنا بحديث يكتب يحفظونه وممكن يعلمونه هناك لتايلاند. هيك بقى على طبعا افريقيا غانا والصومال يعني، بس الحمد لله الصوماليات لغه عربيه متقنه جدا. انا الى الان اريد افهم من وين اتوا باللغه العربيه يعني، ومتقنين في اللغه العربيه بيتكلموا بلغه عربيه فصيحه كمان. فصراحه الصوماليين تتباس ايديهم صراحه في هذا الباب يعني، حقا انا اتكلم بحق. فسبحان الله يعني هذا فضل، هذا اعجبني جدا. لكن كماليزيا كثير من المزيين ما يهتموش بالعلم، ومع أنه وفر الله لهم العلم ويجلسون يعني، هو جالس، أنا قلت لك جالس أنا عمال أشرح في التفسير وهو جالس عم كده. فطبعا أنا أصلا يعني أنا فقط، أنا لما بدخل حتى المحاضرة لما بشرح أنا بشرح للحيطان، مش يعني بشرح عشان أثبت العلم اللي عندي، حقا أنا بشرح ماشي لا أقف، وأنا مستيقن يقين اشد من يقين ان انا واقف انه ما فيش ولا واحد فاهم حرف من اللي بيتقال، والله العظيم. لكن الذي افعله بقول لعل حديث يفلت يحفظونه ويعملوا به، وانا ايضا اثبت العلم الذي عندي، لكن ان انا اسكت لا، فاهمني؟ ثم بعد ذلك وجدت هذا الحرص. فانا حقيقه انت ما تقوله يمشي على راسي وعيني، لكن بس فقط ساقيد ما استطعت، اجعلها ما استطعت عشان عشان تحسن إلي دينا فقط، لكن حقا أنت كأمر لك أنا مثلي أتشرف أكون خادم لك والله العظيم ولأمثالك حقا. فيكون المسألة أيضا فيما استطعت إن شاء الله سأحب. في بداية القصة إن شاء الله. لا يا لود رمضان رمضان يعني ما أحد يتكلم فيه. إذا كان بعد رمضان أفضل يعني باقي عندنا يعني ثلاثة أشهر. ما زلت كعلمك. طب انت رايت الشيخ ابو اسحاق تكلم الكلمه صح؟ قال لي امشي، بس هو ما كانش يعرف ان المجالس دي بتنعقد صراحه. قال لي ماذا تفعل؟ واشتد عليها جدا. فلما قال انت بتدرسهم البخاري؟ قلت نعم. فلما فعرف ان حقا المجالس بتعقد وكده يعني سعد. الشيخ محمد جهادك هنا في ماليزيا افضل من جهادك في مصر. الحمد لله وشكرا. هذا المفتي الأكبر آية الله، آية الله العظمى، فاهم حضرتك؟ لا أصدقه كثيرا. هو حق معه. شوف شوف شوف الآن شوف شوف الهولندي يقول أنا لا أصدقه كثيرا إلا أن هذه الكلمة لك الحق فيها معي. ولا لا إذا هو كنت دكتور. ها آه. لا لا حصل مش فيها دكتور. هو أول خطأ هذا دي أوهام. الأمر الذي وراءك هل هو أمر لشخصك يعني متعلق بالامور لا طلبه العلم؟ طلبه العلم وانا لي هدف في حياتي فانا هدفي في حياتي اريد العجله تمشي تمام عجلات تمشي هنا ايضا فنحن اولى منهم اذا كان امر شخصي فكاي لا ليس شخصيا لا لا ليس شخصيا لا ليس شخصيا لاننا نحن ليس شخصيا لان الكفايه تكون في اي مكان ليس شخصيا ليس شخصيا نحن تعرف رمضان. تعرف انا انا انا طول عمري انا انا عشان تفهم يعني انا طول عمري طول عمري انام على الرصيف يعني لا يشغلني شيء. انا في طلب علمي طلب انا طلب علمي يعني عشت ايام ابيت طاويا في الليل اقول انا جعان يا رب اني على جوع تام لو فاهم. فالحمد لله يعني وجدت ما لا اتصوره في حياتي نعائم تنزل عليها. عشان كده انا يتكلمونني على ان انا يتكلمون معي انني مجنون. قلت لهم استمر في الطلب وستمطر ذهبا وفضه ورب العزه ستمطر ذهبا وفضه ورب جبريل وميكائيل واسرافيل ورب محمد صلى الله عليه وسلم اصدق الله في الطلب والله ستمطر عليك ذهبا وفضه ستمطر دلاله على العموم وعلى الكثره صدقوني. كما قال سفيان قال هذا علم شريف من رمى به الدنيا أخذها ومن رمى به الآخرة أخذها ومن أخذ الآخرة أخذ الدنيا. لا يمكن ترى أخذا للآخرة إلا ومعه الدنيا وتأتيه الدنيا وهي راغمة تحت القدم. أنا دكتور عقدنا العزم أنا لا والله يقول لك عن نفسي يعني. أنا موضوع الجوازات هذا ما شاغلني إلا أني ما نبيش نطلع في الفترة الصيفية. الله أكبر والله انا ان شاء الله ربك سوف يفرج الكرب. ابشر ابشر اصحاب اصحاب الواو واقفين في الاداء اعوذ بالله يعني المفروض من ما يعني كان الله في عون العبد ما كان الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ ماذا فعلت انت؟ فعلت جميع ايش اللي فعلته؟ ايش ماذا فعلت؟ طيب لحظه انا ساسالك سؤالا واحدا بعد ما كلمت انا امامك تحرك وساجعلك تقسم او ابهلك وابهله تحرك دون ادنى مجامله تحركنا والله اذا لا حراك اذا لا حراك جملتها ولا اقبلها منك. تعرف لا الحراك السريع منك هنا عملت ايش؟ دكتور احنا عملنا مكالمات وكلمناه هناك وقال يعني ان شاء الله يعني الامور متى؟ الامور بخير بعد ما كلمتك وهو معي؟ نعم يا دكتور هو كلمه بنفسه صالح كلم ال متى بس. متى التاريخ؟ التاريخ الاسبوع الماضي دكتور الاسبوع الماضي عمتى أنا اعلم انا ساقول لك دعك منه. اسمع اسمع انت لست هنا الا لربك هو سيدبر امرك بما لا تتوقعه. بس انا تعرف طالب العلم الحق هو من علق هذا بمن فوق العرش بس فقط. ربي يحفظنا ويحفظكم رب. عامة إن شاء الله على الاتفاق. ها؟ في مصر. لا هو يقول في رمضان يعني. في رمضان. في فترة رمضان. هو في نت هيكون في نت الرابط أنا ما أعرفه. إذا استطعتم التعود بعد رمضان يكون هذا أفضل إن شاء الله. إن شاء الله. لأن الله الآن عندنا عطلة 3 أشهر. فإذا رجعتم بعد رمضان لدينا شهران. فنستطيع أن نجتهد في هذه. خلاص. قاعدين نرتب من العصر للشهر. وإذا سنموت ماذا نفعل في 3 أشهر؟ والله أنا أنا أنا أعجب من حرصكم على الطلب هذا. ما في شيء هنا في الشهر، ما في الصيف. ما حاضر. في شيء. حاضر. حاضر أستاذ عبد الفتاح. بالنسبة إلي ويمكن تكتبي من أصدقائي دكتور بأن أهم دروسك إلينا هي دروسك معك. الله يرضى عنك. وأنا في الهيكل أنا الآن في أنا 50 تقريبا في دكتور وحياة الآن في أنا أنا أنا أشعر بأن لي حياة الآن في دكتور. الله أكبر. الله أكبر. بالنسبة إلى حفظي الدروس في الهيكل أنا مشهور جدا دكتور. لماذا لي 16 ولد في دكتور. الله يحفظك يا رب يحفظهم. اللهم اجعله نصرا للدين يا رب. اللهم اجعله نصرا للدين يا رب. لكنني ان شاء الله عايد انا والله ان شاء الله انا اقسم بالله سبحانه وتعالى انا ساكون حرصا في هذه الدروس. تعرف انا ساقبل يدك الان لن امشي حتى اقبل يدك. صدقني. فهذا هو سبب ان شاء الله انا ارجو جدا من الله سبحانه وتعالى ان شاء الله هو الشيخ وانت حاضر تبقى ونحن نحتاج الى علمك. حاضر ان شاء الله. حاضر. خلاص. لا مزيد. نور لي أجهزة على كل شيء. وهو سيد الموقف وأنا خدام له. خلاص. نعم. جزاكم الله على خير. سبحانك اللهم ربنا بحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. والله إني أحبكم في الله. جميعا. جزاكم الله خير. أحسن. جزيتم الجنة. يا. هذا لكن وراء.